السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يحفظك يا أخي. الله يبارك فيكم. عبد الصمد معكم يا شيخ، الله يحفظكم ويبارك فيكم. أنا عبد الصمد، كيف صحتك؟ والله في نعمة يا شيخ، كيف حالكم أنتم؟ كيف حال الشيخ؟ والله بخير الحمد لله. شيخ خالد بخير الحمد لله، وبشركم. كيف صحتكم أنتم يا شيخ؟ اشتقنا إليكم والله يا شيخ. الحمد لله. اشتقنا إليكم كثيرا يا شيخنا. الله يبارك فيكم. الله يحفظكم. معذرة يا شيخ على الإزعاج، يعني عندي سؤالين لو تسمحون. الله يحفظكم. والسؤال يا شيخ عن حكم الاستقراض من شخص يعلم يقينا أن ماله مكتسب من مصدر حرام، مثل ما يحصل لبعض الناس هناك في فرنسا، أن بعض أفراد العائلة يشتغل في المخدرات، والرجل في حال ضرورة يعني ماله قليل، وأخوه الذي يشتغل في المخدرات يعرض عليه أن يقرضه مالا، فهل يجوز هذا يا شيخ الله يحفظكم؟ إذا كان يحتاج لمال يا أخي، والذنب على شخص، يشوف واحد غيره أحسن، يشوف واحد غيره أحسن. طيب، يشوف واحد غيره أحسن. جميل، جزاكم الله خير يا شيخ. السؤال الآخر يا شيخ الله يحفظكم، في بعض النساء يسألنا أن عمليات جراحية هي في الحقيقة ليست يعني بالتعبير الصحيح، عمليات جراحية تجميلية هي عبارة عن وشم، تعمل وشوم على بعض النساء التي حصل لهن شيء من الحرق في الوجه، أو تم إزالة حلمة الثدي، يعني بسبب مرض، مثلا امرأة تم إزالة حلمة ثديها، فمن ثم الشكل قد لا يكون جميلا للزوج، فهذه المرأة التي تشتغل في الجراحة هذه تعمل وشم، كأنها ترسم بالوشم على ثدي المرأة هذه، فهل يجوز هذا العمل يا شيخ الله يحفظكم؟ إذا كان عملية جراحية عشان مرض أو أوجاع أو ألم موجود، غير كده ما ينفعش تغير خلق الله. اي نعم. واصيب بشيء يعني ربنا امتحن بالشيء اللي اصاب به يعالجه علاج طبي، معلش. انما بالحاجات دي لا، بالحاجات الضروريه دي لا. نعم. يبقى لا يصيبه امتحن، وربنا امتحنه بهذا. نعم. مفيش في علاج طبي يعمله، مفيش علاج طبي خلاص. يبقى تعود ربنا خيرا. صحيح. جزاكم الله خير يا شيخ، انا بارك الله.